لكن النفوس حين تتبلد لعل قائلا يقول ذلك لا يهمه، يعني نفوسهم متبلده. هذا الحد اللي هو فيه إيلام للنفس مش إيلام عضوي، يقول ثم انهم لصالوا الجحيم. يبقى يجيب لهم الشيء اللي يخوفهم لانهم الفوا المحس والفوا التعامل مع المحس. ثم انهم لصالوا الجحيم، ثم بعد ذلك رجع الى الإيلام النفسي مره اخرى، يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة عما يكون لمثل هؤلاء. فبعد أن تقدمت الصورة السابقة لما قلنا الكاتبين ووصفهم بحفظة وكرام إلى آخره، تكلم هنا عن المكتوبنا. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. وبعد ذلك شرح لنا ذلك السجين فقال كتاب مرقوم. مرقوم يعني منقوص نقصا لا يبلى. كتاب الفجار التي في الجيل. وما أدراك ما في الجيل؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ، ويل آخر، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بعد ذلك جاء الحق بالمقابل. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليون. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، أيضا برض مسجل وموثق يشهده المقربون. قلنا وشهادة المقربون لأنهم يسرون بما يرون فيه من أعمال تجعل الإنسان الذي اختار في الأعمال التكليفية منسجما مع الجنس المكلف بالجبر، بالجبر دون الاختيار. كم يشهده الايه؟ المقربون. ان الابرار لفي نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الانسان. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. وقلنا الارائك هي الاسره التي لها حجاب، لها ناموسيه، تعرف في وجوههم نظره النعيم، يعني النعمه التي هم فيها ناضحة على بشرتهم، بحيث تدرك أن هؤلاء في نعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقلنا يسقون من رحيق، والرحيق هو الشراب المصفى الخالي من الأكدار، ومختوم ضياء، دليل على صيانته وعلى حفظه، وليس بختم عادي، بل قلنا ختامه مثل. ما دام الأمر كذلك، يبقى عرض الصفقة الخاسرة في التجار، وعرض الصفقة الرابحة في الأبرار. بعد ما تتضح الصفقتين يبقى كان يجب أن يكون التنافس في ماذا؟ في ذلك فليتنافس المتنافس. المنافسة معناها هي المغالبة على الشيء النفي. نافست فلانا يعني غالبته على الشيء النفي، أنا أريد أن أخذه وهو يريد أن يأخذه، فكل واحد منا يجد ويجتهد في أن يحصل على ذلك النفي. أو هو لون من مجاهدة النفس. هذه المجاهدة لها غاية، هذه الغاية أن تلحق بالأفاضل في الصفات وأن تتشبه به من غير أن تلحق الضرر بالغير. إذن المنافسة أنني أجتهد وأجد لأظفر بشيء غفر به فضلاء بدون أن ألحق ضررا بالآخر، وبذلك يختلف المنافسة عن الخير. لأن مراتب التمني في الخير، أولا واحد يشوف واحد في الخير فيغيظه أن يوجد ذلك في الخير وإن كان هو في خير، هذا مطلب. وواحد آخر يغيظه أن يكون غيره في خير وهو في ضد ذلك الخير. يعني غني يغيظ ان واحد ثاني يغني، هذه الصوره الاولى. فقير يشوف واحد غني، يعني ده ممنوع منه الست. الموقف الثاني يتفلت، ها انت تتمنى مثل ما معه، ان تتمنى ان يزول ما عنده، اول مرتبه ان يزول ما عنده، ان شاء الله افضل فقير زي دي مرتبه جميله. او تتمنى ان اللي عنده يزول ويزيد، أو تتمنى أن تكون مثل.